السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وها نحن الآن وصلنا إلى الأحكام، وها نحن مع هذا الحكم وهو الرهن. فما هو الرهن؟ على المسلم أن يعلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فما هو الرهن؟ الرهن هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. ما هذا الرهن؟ توثيق دين، تمكين دين وإثباته بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. وذلك كأن يستدين شخص من آخر دينا، يستدين مسلم من آخر دين 1000 أو 2000، فيطلب الدائن منه وضع شيء تحت يده، ضامن تحت شيء من دينه، من يده، من حيوان أو عقارات أو غيرهما، ليستوثق دينه ويصبح واثقا في دينه وأنه سوف يرد إليه. فمتى حل الأجل ولم يسدد له دينه استوفاه مما تحت يده، باع ذلك الشيء وأخذ دينه ورد الباقي على الراهن. فالدائن يسمى مرتهن، والمدين يسمى راهن، والعين المرهونة تسمى رهنا. كيف نفهم هذا؟ مرة ثانية، ما هو الرهن؟ الجواب هو توثيق دين. ما معنى التوثيق؟ تمكينه حتى ما يضيع. توثيق دين بما يوثق بعين يمكن استيفاء منها. خذ هذه السيارة، أنت لك علي 1000 ريال، خذ هذه السيارة، خذها بيدك، فإذا جئتك بدينك أخذت سيارتي. هذه الدار خذها رهن، ونأخذ أنا 20 أو 30 ألف، فإذا جئتك بالدين بعد الوعد اللي تواعدنا سنة سنتين خمسة فبها ونعمت وترد إلي داري، فإن لم تستوفي بع الدار وخذ الدين. مرة ثانية تفهموا، الرهن هو توثيق دين بعين بمادة يمكن استيفاء الدين منها وأخذه منها أو من ثمنها إذا بيعت، وذلك كأن يستدين شخص من آخر دين فيطلب الدائن منه وضع شيء تحت يده من حيوان أو عقارات أو غيرهما. لما؟ ليستوثق دينه، كن على علم بأنه قادر على أن يرجع إليه الدين. فمتى حل الأجل سواء كان عام أو شهر ولم يسدد له دينه استوفاه مما تحت يده، باع الذي بين يديه واستوفى منه دينه. فالدائن يسمى المرتهن، والدين والمدين يسمى الراهن، والعين المرهونة ماذا نسميها؟ رهنا، يسمى رهنا. هل عرفتم الرهن ما هو؟ بعبارة واسعة، أنا استدنت منك قلت من فضلك 20,000 ريال على سنة أو على نهاية الحج، أقول اجعل تحت يدي شيء رهنا أحتفظ به، إما أن تأتيني بدينك وإما أن نبيع هذا ونأخذ دينك. واضح هذا؟ فإن لم يجئ بالدين يبيع المدين ذاك ويأخذ دينه ويرد الباقي إلى صاحبه. ثانيا، حكمه ما حكم الرهن؟ الجواز أو المنع، الحرمة أو الحلية؟ يقول حكمه الرهن جائز غير ممنوع ولا محرم. الرهن جائز، ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إن كنتم مسافرين وما وجدتم من يشهد ولا من كذا وأعطيته الألف أو الألفين اجعل تحت يدك رهن، إذا وصلتم بيد ورد الدين بها ونعمت، وإلا تبيع الرهن وتأخذ دينك. مرة ثانية، الرهن جائز ما هو ممنوع ولا محرم، وذلك بقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا يكتب بينكم الدين فرهان مقبوضة، ضع تحت يده كذا ويعطيك المال حتى إذا انتهيتم من سفركم رد عليكم. هذه آية من سورة البقرة، يا كلمة الرهن وإلا لا؟ فرهان مقبوضة. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن بين صاحب، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. ما يغلق الرهن من صاحبه، وضع تحتك سيارة أو دابة أو بيت أو كذا ما يضيع لك. تبانا؟ إما لك غنمه وعليك غرمه إذا ضاع. فهذا الحديث دليل واضح على مشروعية الرهن وأنه جائز ومعمول به. وقول أنس رضي الله عنه رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا، الدرع الذي يلبس الحرب، رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي في المدينة النبوية وأخذ منه شعيرا لآله. احتاج الرسول إلى ما يطعم أهله، ما عنده فلوس، أخذ درع وأعطاه ليهودي وأعطاه 30 صاعا شعيرا. فلما توفي الرسول ردوا للشعير لصاحبه وأخذوا الدرع. فهذا دليل قاطع مرة ثانية من أدلة الجواز قول أنس رضي الله عنه رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي, أي وضعها رهينة عند يهودي في المدينة, وأخذ منه ماذا؟ شعيرا ليطعمه أهله. عمل الرسول يدل على الجواز وإلا؟ ما في ذلك شك أبدا. والآن للرهن أحكام بلغت الثانية عشرة أو الثالثة عشرة, فما هذه الأحكام؟ أولا يلزم الرهن بالقبض, يلزم الرهن متى؟ لما يقبض, لما تضع بين يديه الشيء يكون رهن, قبل ما تعطيه ما في رهن. يلزم الرهن بالقبض, فلو أراد الراهن استرداد رهن من يد المرتهن لم يكن له ذلك. أنا استدنت منك 2000 ريال كذا ولا لا؟ قلت لي ضع شيء تحت يدي حتى أعطيك, فأضع بين يديك كتابي سيارتي, فهل لي أن أستطيع أن أسترد هذا؟ ما نسترد, لكن المرتهن له ذلك ما يقبل يرده. قل خذ ولا حرج. مرة ثانية يلزم الرهن بماذا؟ بالقبض ولا لا؟ إذا ما قبض ما يلزم. لك علي دين وما وضعت تحت يدك سيارة ولا شيء رهن, ما يقبض, يلزم بالرهن بالقبض, ما دام ما قبضت شيء ما في رهن. فلو أراد الراهن استرداد رهن, الراهن أراد أن يسترد الرهن من يد المرتهن لم يكن له ذلك, لأنه وضع تحت يديه ليسترد به ماله الذي دانه وأسلفه وأقرضه, لا حق له بذلك. أما المرتهن فإن له رده, إذ الحق حقه بذلك. واضح هذا المعنى ولا لا؟ أنت استدنت شخصا 10,000 ريال, قلت له ما ندينك إلا إذا وضعت شيء تحت يدي أهم, قال ضع يدك تحت السيارة هذه, ثبت. أنت يجوز لك أن تسترد أو لا يجوز؟ لا يجوز, لكن الذي وضعت السيارة يستطيع يقول لك ما نأخذ السيارة, دينك في ذمتي وكفى, أو ذمتك تكفيني, يجوز. هذا الحكم الأول, يلزم الرهن متى؟ بالقبض وإلا قبل القبض؟ لما يقبض يلزم الراهن لا المرتهن, يلزم الراهن لا المرتهن. فلو أراد الراهن استرداد الرهن من يد المرتهن لم يكن له ذلك. أو يجوز له؟ ما يجوز, ما نعطيك, أنا أسلفتك 20,000 لتعطينيها, خفت ما تعطيني أخذت سيارة, ما تسترد هذا أبدا. أما المرتهن له ذلك, يرد له السيارة ولا بأس, وأنت في ودينك في ذمتك. مرة ثانية يلزم الرهن بماذا؟ بالقبض, قبل قبض ما في رهن, لما تضع الشيء في يده تم الرهن. فلو أراد الرهن استرداد الرهن, أراد أن يسترد من يد المرتهن سيارته, هل له ذلك؟ له ذلك, ما يجوز, ما يعطيه. أما المرتهن له أن يرد عليه ولا يبالي, وبقي الدين في ذمته. كم من إنسان ما يقبل الرهن أبدا, أنا أقرضتك 1,010 في ذمتك, ما أقول أعطيني سيارتك ولا دابتك ولا كذا حتى ترد علي. فلهذا يجوز أن يرد المرتهن, أما الراهن لا يجوز أن يسرد. الحكم الثاني, ما لا يصح بيعه من الأشياء لا يصح رهنه. ما ترهن شيء ما يباع, الكرهن الشيء الذي يباع، إذا ما سبب الدين أبيع هذا المتاهن، أما الشيء الذي ما يباع كيف يصح الرهن؟ لا بد وأن يكون الرهن في شيء يباع، الأشياء التي تباع، فلا يصح رهنه اللهم إلا الزرع والثمر قبل بدو صلاحهما. الزرع لما تزرعه قبل أن يكون سنبل يباع ما يباع، الثمر لما يكون بلح ما استوى بعد ما زال كما أبر يباع ما يباع، حرام بيعه. لكن فراهن يجوز لأن المدة طويلة حتى يصل إلى ذلك الوقت، فراهن يجوز. اسمع، إلا الزرع والثمر قبل بدو صلاحهما فإن بيعهما حرام ورهنهما جائز. بيع الثمر قبل بدو صلاح بيع الزرع ما يجوز، حرام، لكن فرهن يجوز لأنك تضعه تحت يدي حتى يطيب ويستوي وكذا بعد شهر سعين بعد سنة، لأن الدين مدة طويلة. لماذا قال إذ لا غرر في ذلك على الموتين؟ ما في غرر أبدا، ما غررت به، أعطيت هذا النقل لما يستوى وطب يبيع يأخذ أو تأخذ أنت ثمرة وترد عليه رهنه، لأن دينه ثابت في الذمة ولو تلف الزرع أو الثمر، ما يبقى الدين ثابت، ثابت في ذمته ولو تلف الزرع أو الثمر. هذا الحكم أعيده لكم، ما لا يصح بيعه من الأشياء لا يصح رهنه. لو تضع برميل خمر قل هذه رهن عطيني 1000 ريال، يجوز هذا؟ ما يجوز، لا يجوز بيعه. تضع تحت يده خنزير من الخنازير أو عدد، هل يصح رهنه؟ ما يجوز، لأنه ما يجوز أن يبيعه هو، لا بد الرهن فيما يباع ويشترى، أما المحرم الممنوع فلا. لا، لماذا؟ قال ما لا يصح بيعه من الأشياء لا يصح رهنه اللهم إلا الزرع والثمر قبل بدو صلاحهما فإن بيعهما حرام، لكن الرهن جائز لأنه ينتظر حتى يستوي ذلك. إذ لا غرر في ذلك على المرتهن، لأن دينه ثابت في الذمة ولو تلف الزرع ولو تلف الثمر، الرهن ثابت ولا لا؟ فلهذا رخصوا في جواز الرهن بالثمر والزرع. ثالث الأحكام، متى حل أجل الرهن؟ الرهن على سنة، على 6 أشهر، على طلوع كذا، متى حل أجل الرهن؟ طالب المرتهن بدينه، تواعدنا نهاية الحج ولا لا؟ انتهى الحج، هات تواعدنا على أنك في أول رمضان تعطيني، هات. متى حل أجل الرهن؟ طالب المرتهن بدينه، فإن وفاه الراهن رد إليه رهنه، وإلا ما رد استوفى حقه من الرهن المحبوس تحت يده من غلته ونمائه إن كان، وإلا باعه واستوفى حقه، وما فضل رده على صاحبه، وإن لم يفي الرهن بكل الدين فما بقي فهو في ذمة الراهن المدين، يبقى الباقي في ذمته. الرهن سيارة لما باعها ما أستوفيت كذا ولا، يأخذ القدر الذي باع فيه والباقي باقي في ذمة الراهن. هذا واضح. رابعا، الرهن أمانة في يد المرتهن، أمانة ولا لا؟ لما أضع سيارتي تحت يدك أو بعيري أو فرسي أو بستاني، أمانة تحت يدك، الرهن أمانة في يد المرتهن، فإن تلف ذاك الشيء المتهن او بعضه بتفريط منه او بتعد ضمنه، لانه امانة ولا لا؟ والامانة اذا وضعت بين يديك، اذا انت اتهمت بها ما راعيتها ما كذا وضعت، انت مسؤول عنها. لكن اذا انت امن وحافظ عليها ولكن قضاء الله قدر فيها كذا لا يسعي عليك. هذه الامانات ضعفوا وضعت تحت يديك 1000 ريال ثم اغتصبت منك وانت كذا، او سلبت وانت نايم، هل تغرمها؟ ما تغرم، لانك ما فرطت. لكن اذا فرطت بها وما احترمتها وما حافظت عليها تطالب بها. الرهن امانه في يد المرتهن، فان تلف اي ضاع بتفريط منه او تعد عليه ضمنه، والا فلا ضمان عليه ويبقى دينه في ذمه الراهن، يبقى دينه في ذمه الراهن، لانه ما فرط ولا اضاع، ضاع الشيء بقضاء وقدر. خامسا، يجوز وضع الرهن تحت يد امين غير المرتهن، اذ العبره بالاستيثاق وهو حاصل عند الامين. لي على لك علي يدين، لا لا قلت اقرضني 10,000 ريال كذا ولا لا؟ قلت لك انا ضع تحت يدي رهن، قال المؤمن انا راهن، قال احد اخوانه او الجالس بينما انا اضمن، هذا معنى الراهن كذا ولا لا؟ حينئذ يجوز هذا. واسمعوا، يجوز وضع الرهن تحت يد امين غير المرتهن، او نضع سيارتي هذا تحت هذا الشخص، ما هو تحتك انت، مؤمن قال ضع تحت هذا الرهن انا اضمنه واحافظ عليه، يجوز ذلك لانه كالامانه. يجوز وضع الرهن تحت يد امين غير المرتهن، اذ العبره بالاستيثاق وهو حاصل عند الامين، ما دام هذا رجل امين وقال انا ضامن لا باس ولا حرج، واراحك انت. ثالثا، لو اشترط الراهن عدم بيع الرهن عند حلول الاجل بطل الرهن. انا اسلبتك 10,000 وقلت لك الى سنه، اذا ما ضع تحتي رهن من الرهائن قلت هذه سيارتي، حال الحول وما دام ما جئتني بال10,000 ابيعها، ابيع السياره. فان اشترطنا هذا بطل الرهن، خذ هذه ال10,000 على شرط اذا كان جاء حال الحول وما كذا ابيع الرهن، ما يجوز هذا الشرط. يجوز وضع نعم، لو اشترط الراهن، الراهن هو الذي اشترط، يقول 10,000 ما تبيع سيارتي، خذ 10,000 واعطيني السياره كرهن، ولكن على يقول تقول له على شرط ان لا تبيعها، اعطيتها لكن لا تبيعها، هل يصح هذا الشرط؟ ما يصح، هو رهن لاجل ان يبيعها ويسترد ما اقرضه، فإذا كان شرط باطل. لو اشترط الراهن عدم بيع الرهن عند حلول الأجل والوقت المحدد بطل الرهن، كما لو اشترط المرتهن أنه متى حل الأجل ولن توفني ديني فالرهن لي كذلك باطل. رهنه سيارة تحت يدي، قال على شرط إذا ما ثبتني ما جبت الدين ناخذ السيارة، الجواز ما يجوز، يبيعها ويأخذ قيمة الدين منها، أما يقول ناخذ هذا المرتهن لا يجوز، وهو كذلك. رهنت تحت دار في 20,000 والدار تساوي 1,000,000 رهن، هل إذا ما سبت يأخذ الرهن؟ ما يجوز، ما يساوي. وتأملوا، لو اشترط الراهن عدم بيع الرهن عند حلول الأجل بطل الرهن كما علمتم، كما لو اشترط المعتري نفسه أنه متى حل الأجل ولم توفني ديني فرهن لي. هذا باطل ما يصح. فرهن لي كيف يقول لك تبيع وتسدد فقط أو آتيك بالثمن وأخذ رهني؟ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق رهن. ما يغلق رهن، هذا الإغلاق. الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. الرهن لمن رهنه له غنمه إذا كان ينتج أشياء يأخذها هو وعليه غرمه إذا ضاع ويسدد بدله. سابعا، إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين، هذا قال أنا قرضتك 10,000 قال لا 4,000 فقط أو 9 فقط، فالقول قول من؟ قول الراهن بيمينه يحلف ويصدق قوله، إلا أن يجيء المرتهن ببينة فهو دليل على أنك ما أعطيتني 10,000. وإن اختلفا فرهني، فقال الراهن رهنتك دابة وابنها، دابة وابنها، فقال المرتهن بل دابة فقط، فالقول قول المرتهن بيمينه يحلف، إلا أن يجيء الراهن ببينة على دعواها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثامنا، إن ادعى المرتهن رد الدهن، إن ادعى المرتهن رد الرهن فأنكر الراهن، فالقول قول الراهن بيمينه إلا أن يجيء المرتهن ببينة تثبت رده. المرتهن قال أنا رددت لك رهينتك، فأنكر قال أبدا ما رددت لي شيء، فالقول قول من؟ قول الراهن، ولكن بيمينه يحلف، إلا أن يجيء المرتهن ببينة تثبت هذا وتدل عليه. تاسعا، للمرتهن أن يركب ما يركب من الرهن ويحلب ما يحلب بقدر نفقته على الرهن. أنا ارتهنت عندك نعجة أو 5 شياه، أنت تطعمها ولا لا وتسقيها؟ إذن حليبها لك، ثبات حليبها لك. ارتهنت عندك فرس أو حصان أو سيارة، السيارة لما تشتري البنزين على حسابي أنا، على حساب من؟ على حساب المرتهن وعلى حساب الراهن. للمرتهن أن يركب ما يركب من الرهن ويحلب ما يحلب بقدر نفقته على الرهن، بقدر ما ينفق عليه. فإذا ينفق عليه 10,000 كذا في العام على هكذا، وعليه أن يتحرى العدل في ذلك فلا ينتفع منه بأكثر من نفقته. يطعم هذه الشاة في السنة مثلا 1,000 ريال ويطالب ب2,000 أو 3,000، ما يجوز، لا بد بقى. وإذا زاد شيء يرده إلى صاحبه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته. الظهر فرس حصان سيارة يركب بماذا؟ بنفقته، ما دام يسقيه ويطعمه يركبه. إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، عليه النفقة يسقي ويطعم. نعم، إذا رهن الأرض يزرع، الزرع يكون لصاحبه إلا باتفاق جديد. عاشرا، ثمار الرهن كإجارة وغلة ونسل ونحوها لمن؟ للراهن. أنا وضعتك تحت شاء رهن، ولدت لمن الولد هذا؟ نسلها للراهب، هو له فقط ينفق عليها ويحلب، أما الولد لها. وتأملوا ثمن الرهن ثمار الرهن كإجارة وغل ونسل ونحوها للراهن، وعليه سقيه وجميع ما يحتاج إليه لبقائه، وذلك لقول صلى الله عليه وسلم: الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. الرهن لمن رهن له غنمه له غنمه وعليه غرمه، إذا مات وحصل هو المسؤول. الحادي عشر: إن أنفق المرتهن على الحيوان الران بدون استئذان الراهن. المرتهن أنفق على الحيوان أو على الدار أو على السيارة بدون ما استأذن، فلا يرجع به على الراهن إلا بعد إذنه، وإن تعذر استئذانه لبعده جاء فلسطين هذا في المغرب مثلا، فله مطالبته إن أنفق ما أنفقه بنية الرجوع على الراهن، وإلا فلا، لأن المتطوع لا يرجع بشيء، إن والنية أنه يصح هذا البناء أو هذه السيارة مقابل يطالب صاحب الدين لا بأس ذلك، وإن فعل متطوعا فلا شيء عليه ولا يطالب بذلك. الثاني عشر: إن خريب الرهن، الدار تهدمت أو السيارة تحطمت أو الشاة ماتت أو الفرس، فما هو الحكم؟ إن خريب الرهن بأن كان دارا مثلا فعمره المرتهن بدون إذن الراهن، البيت خارب نعمره من جديد ما طلب الإذن أبدا، فعله بنفسه فقط، ثبتم، فلا شيء له يرجع به على الراهن إلا ما كان من آلة خشب أو حجارة إذ يتعذر نزعها فإن له الرجوع به على الراهن. إذا أثق بالبيت باب أو كذا نعم له أن يطالب بهذا، أما أنه يبني البيت يهدمه ويبنيه ويطالب لا حق له في ذلك. وتأملوا: إن خارب الرهن، ذات المرهون خارب دابة أو سيارة أو بيت، بأن كان دارا فعمره المرتهن بدون إذن الرهن، ما قال نعمل كذا وكذا في البيت بدون إذنه، فلا شيء له يرجع به على الراهن، اللهم إلى ما كان من آلة كخشب أو حجارة إذ يتعذر نزعها حينئذ فإن له رجوع بها على الراهن. وأخيرا الثالث عشر: إذا مات الراهن الذي وضع عندك سيارة مات أو أفلس ما بقي له مال، فالمرتهن أحق بالرهن من سائر الغرماء. المرتهن أحق من سائر الغرماء، فإذا حل الأجل باعه واستوفى منه دينه سيارة أو بيت أو عمارة، وما فضل رده على الورثة، وإن لم يفي فهو أسوى مع الغرماء في الباقي، أخذ هذا القدر ويبقى القدر الثاني مع الغرماء يطالب كما يطالبون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله. معاشر المستمعين، قد تقولون وخاصة العوام هذا كلام ما يفيدنا ما نعرفه، تقولون هكذا يجب علينا أن نتعلمه، أما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلم تابع له، هذه الشريعة كما عرفنا الآداب والأخلاق والعبادات يجب أن نعرف الأحكام التي فيها الحلال وفيها الحرام، فيها العدل وفيها الظلم، لا بد من هذا. وقبل ذلك إنكم مأجورون على جلوسكم وجماعكم ولو لم تفهموا شيئا. لكن لا بد من النية الصادقة لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لعلم يعلمه أو يتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. لا بد من النية، أنا ذهب للحلقة لنتعلم، كان كالمجاهد في سبيل الله. وشيء آخر أيضا: من أتى المسجد وصلى المغرب وجلس ينتظر العشاء ليصليها، فوالله إن الملائكة لا تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يؤذن العشاء ويصلي ويخرج. فأين هذا الفضل؟ أين نحصل عليه؟ في الأسواق والدكاكين، في المقاهي، في الملاهي والملاعب، في السينمات ودور اللهو. غرعنا عنهم اليهود والنصارى وعبثوا بنا، وأصبحنا لا نجتمع في بيوت ربنا ونسجد في الملاهي والمقاهي، والعياذ بالله. والآن مع بعض الأسئلة. لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، لقد كثرت الأسئلة عن الإحرام من التنعيم لمن أراد أن يأتي بالعمرة. سائل كريم يقول: لقد كثرت الأسئلة عن التنعيم، عن الإحرام في التنعيم. اسمعوا واو، ومن فهم وعلم يبلغ، ومن لم يفهم يطالب بالفهم حتى يفهم. أيما مؤمن أحرم من ميقاته في الشرق والغرب والشمال والجنوب، ودخل مكة فأتمر وفرغ من عمرته، وقال: والدي ما اعتمر وقد مات رحمة الله عليه، أو أمي رحمة الله ما اعتمرت، فهل يجوز لي أن أعتمر عليها؟ الجواب: والله يجوز. يبقى السؤال: هل أعود إلى بلدي المصرية ثم أحرم من ميقاتي عن أمي أو أبي، أو أعود من ميقاتي من الشام وأحرم من كذا؟ الجواب: لو قلت لا بأس، أنا نرجع إلى بلادنا وبعد عام بعد شهر نعود نعتمر على أمي، نعم أو أبي، من يمنعك؟ تعود إلى بلادك وتستريح شهر شهرين عام عامين، وتحرم بعمرة من ميقاتك على أمك أبيك، هذا ما في خلاف. يبقى بدل ما أعودنا إلى مصر وإلى الشام أو الهند أو باكستان، قد ما نستطيع الرجوع، النفقة صعبة والأيام والظروف ما يهينا، فهل لي أن أحرم من الميقات الذي أحرمت منه أم المؤمنين؟ الجواب: نعم. وإليكم بيان ذلك: حجة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن حجة الوداع، فلما كانت في الطريق يمشون 10 أيام على الإبل حتى يصل إلى مكة من المدينة، حاضت، فماذا تصنع؟ نوت إحرامها بالحج وما اعتمرت، دخلوا مكة اعتمر وهي باقة حاية، جاءت العرفة حرجوا العرفة حاجة، لما رجعوا من عرفة إلى منى ورموا الجمرات ونزلوا بمكة ليودعوا ويسافروا، قالت: يعود الناس بحج وعمرة وأنا أعود بحج فقط يا رسول الله، لا الحق أن تبكي وإلا لا؟ يعود الناس بحج عمر وأنا نعود بحج فقط يا رسول الله. فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عبد الرحمن، خذ أختك إلى التنعيم، تحرم منه وتأتي مكة تطوف وتسعى. لماذا التحريم؟ حدود الحرم. تذاتم التنعيم، هذا حرم وهذا المباح الحلال، هذا التنعيم في هذا ما بين الحرام وبين الحلال. إذ لا يجوز الإحرام من داخل مكة، لا بد من خارج الحرم. مكة حرم وإلا لا؟ الإحرام من خارج الحرم، هذا المكان أقرب إلى مكة من الحرم، ويسمى بالتنعيم جبل يسمى التنعيم. فاغتسلت وأحرمت من التنعيم وطافت وسعت وعادت إلى المدينة فرحة مسرورة رضي الله عنها وأرضاها. بعد هذا يجوز لنا أن نقول: لا يجوز لأحد أن يحرم من التنعيم؟ نرد على رسول الله من السعيد: لمن؟ ما نقول ائت أنت من المدينة أو من الطائف أو من الرياض أو من الشام أو من مصر وأحرم من التنعيم لأن عائشة حمت منه، هذا لا يقوله ذو علم ولا بصير أبدا. كيف تتجاوز المواقيت وتحرم من التنعيم؟ حرام هذا ولا يقوله أحد. فهمتم هذا ولا لا؟ لا يصح لك أن تتجاوز ميقاتك وتقول: لا أنا أحرم من حيث أحمت عائشة. أحمت عائشة لأنها في مكة، في مكة، وأراد أن تعتمر، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم من التنعيم أم من الحل وتدخل محرمة. أما أنت كونك تقول: أنا ما نحرم من الميقات من البحر ولا من الجو، وندخل مكة ونحرم من التنعيم، هذا والله ما قال بي أحد من طلبة العلم من الصحابة والتابعين أو الأئمة، لا يجوز أبدا. ومن فعل ذلك عليه هدي ذبح شاء أو صيام 10 أيام. لكن الذي أحرم ويخلص إحرامه بعمرته أو حجه يجوز له أن يفعل كما فعلت عائشة ويحرم عن ميت في التنعيم. وبعض طلبة العلم قالوا: هذا لا يجوز كذا، والله ما هم على علم، مخطئون. اللهم إلا إذا أراد الرجل أن يحرم عن نفسه عمرة ثم يزيد عمرة ثانية، هذا ما ينبغي، هذا يفعله الجهال، يحتمل تنتهي عمرته يستريح يوم يومين يقول نزيد عمرة ثانية نزيد عمرة ثالثة، يجلس شهر وهو كل يوم يعتمر، هذا نهى عنه السلف وأنكروه ولم يجيزوه أبدا. أما الذي يحرم عن ميت للضرورة يحرم من التنعيم على ميت ويعتمر عنه، والأجر له ولمن أحرم عليه. معشر المستمعين، فهمتم هذه؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: أغرب للعمرة ونسيت ملابس الإحرام ودخلت مكة بدون إحرام وأحرمت من التنعيم، فما الحكم؟ سائل يقول: جئت من المغرب وما معي إزار ولا رداء، انتبهتم؟ ما عندي في محرم، مررت بالميقات وما أحرمت وإخواني أحرموا لأن عندهم إزار ورداء، وأنا دخلت بمكة بثياب عمامتي وأحرمت من التنعيم، هل علي شيء؟ عليك أن تعود إلى الميقات لتحرم منه، أو عليك ذبح شاة أو صيام 10 أيام إن عجزت، لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، ما ينفعك الإحرام من ميقات عائشة أبدا. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: من انتقد وضوءه في الطواف وذهب للوضوء، هل يبني على ما فات أو يستأنف؟ سائل يقول: أطوف وانتقض وضوئي بعد شوطين أو 3 أو 5 أو 6، فعدت أتوضأ فتوضأت ورجعت، أكمل طوافي أو أستأنفه؟ الجواب: إذا كانت المدة وجيزة، ذهبت إلى زمزم وتوضأت بسرعة، أكمل طوافك فقط في الأشواط الباقية. أما إذا ذهبت إلى الفندق وطالت المدة، لا، تستأنف الطواف من جديد، الشوط الأول والثاني والثالث. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل العمرة في شهر رمضان لها فضل عن سائر الشهور؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل العمرة في رمضان أفضل منها في غير رمضان من سائر الشهور؟ الجواب: نعم، العمرة في رمضان أفضل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المؤمنة التي ما حجت وبكت بين يديه صلى الله عليه وسلم، قال: حج اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حج معي، عمرة في رمضان تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو حج عادي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أفتيت فتيا، والله أعلم، مجرد اجتهاد، فقلت للرجل لما دخل إلى مكة في آخر شعبان وآه ما اعتمر في رمضان، ماذا يصنع؟ قلت له: لا بأس، اعتمر في رمضان عمرة، والله أسى أن تكون لك كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهاد، تبهتم لهذا وإلا لا؟ مجرد اجتهاد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: في أي وقت في أول رمضان، في آخر، في كل شيء. نعم. يقول السائل: هل لصلاة الجنازة دعاء الافتتاح؟ سائل كريم يقول: هل لصلاة الجنازة دعاء الافتتاح؟ الجواب: لا، تستفتحها بقراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أو بما كان أبو هريرة يقول: الحمد لله الذي أمات وحيا، والحمد لله له العبد وعلى كل شيء قدير، الله أكبر، يجوز هذا وهذا. أما استفتاح وتقرأ الفاتحة ليس كالصلاة، لا نافلة ولا فريضة، هذه فقط تستفتح تكبيرة الأولى بذكر الله، وإما بقراءة الفاتحة، وتكبر التكبيرة الثانية وتدعو للميت، وتصلي على النبي، والثالثة تدعو للميت. أثابكم الله. يقول السائل: من هي الفرقة الناجية؟ سؤال مهم جدا. حدث الرسول الكريم وأصحابه في هذا المسجد المبارك وقال متأسفا: لقد افترقت اليهود إلى 73 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. إذن مرة ثانية: افترق اليهود إلى 72 فرقة، وافترقت النصارى إلى 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فقام رجل وقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله من 73 فرقة؟ والمسلمون افترقوا إلى 73 فرقة وزيادة. ما هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وأحكاما وقضاء. فلهذا من خالف ما كان عليه رسول الله هلك، من خالف ما كان عليه أصحابه وأولادهم وأحفادهم هلك والعياذ بالله. فلهذا نقول: قل أنا مسلم أعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل أنا كذا ولا كذا ولا كذا، أنا مؤمن أنا مسلم، دلني كيف أصلي، كيف كان الرسول يصلي، كيف كان يدعو، كيف كان يصوم، نفعل، أنا تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنجو وتسعد وتكمل في الدنيا والآخرة. ومن قال: أنا لا، أنا حنفي، أنا مالكي، أنا زيدي، أنا أباضي، أنا شيعي، كل هذه أباطيل وشبهات، وصاحبها قد يخرج من دائرة النجاة والعياذ بالله. واسمعوا الحديث مرة ثانية: من هم يا رسول الناجون؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في العقيدة، في العبادة، في الأدب، في الأخلاق، في القضاء والحكم. من خالفهم وتعمد خلافهم والله في جهنم. جزاكم الله خيرا. تقريبا لهذه الحقيقة. كيف هذا الجواب؟ أما أقسم الرب تبارك وتعالى بسبحة أقسام، واسمعوها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألم فجور تقوى. كم يمين هذه؟ سبعة. لماذا حلف؟ على قوله: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه طيبها وطهرها، وفلح نجاته من النار ودخوله الجنة دار الأبرار. وقد خاب خاسرا بنجاة بدخوله النار من دسى نفسه، خبثها ولوثها وعفنها بأوضاع الشرك والكفر والفسق والفجور. وصلى الله عليه وسلم.